حبس نفسه في بيته، لان هو كان هو اللي الخطيب بتاع النبي عليه السلام، وكان صوته بيبقى دايما عالي، فخاف ان يكون حبط عمله. فلما ارسل النبي اليه سعد بن معاذ قال ما بك يا ثابت؟ قال شر يا سعد، كنت ارفع صوتي على النبي فاخشى ان يكون قد حبط عمله وانا من اهل النار. فرجع سعد قال للنبي، فقال له النبي ارجع فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. وفي النهاية والبشريات كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام يروح النبي ويخش على بلال ويبشره بأن هو لما دخل الجنة سمع صوت أقدام بلال قدامه في الجنة، فقال حدثني بأرجى عمل عملته يا بلال فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال ما عملت عملا أرجى لي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. يا سلام، يعني اتوضى راح مصلي ركعتين، جه بعد ساعتين ثلاثة انتقض وضوء اتوضى صلى ركعتين، وهكذا أمر بسيط جدا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت قدميه أمامه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي تعالوا نكمل البشريات الجميلة، تعالوا ندخل السعادة على كل الناس من حوالينا، ولكن بعد الفاصل. صلى الحبيب. ويتجدد التواصل مع الأجيال. حق المواطنة ما في إنه يعني كل شيء يقدم لك هو مجانا. مع رجل الأعمال صالح كامل. طفل وفي المدرسة الابتدائية كنت أبيع بليلة. في حوار شامل. عشان أوصل لمحاسب جيد. أيوة. يطبق النظام. نعم. هو لازم يكون غير فاسد. مع أبرز الشخصيات الإعلامية. نسمع فتاوى يعني أحيانا مضحكة. يتصدى لها إنسان قرأ كتاب أو كتابين. والاجتماعية. الطلاق المتحضر أن يتعامل الزوجان بتحضر في فترة الخلاف. والاقتصادية. ده قرار واخدينه 20 من رؤساء الدول العربية حتى بأن لم ينفس. هذا خطر أمني أرجو أن تتنبه له الحكومات. السوق في هذه الأوقات على قناة اقرأ. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي، ربنا يبارك فيكم واجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. تعالوا ندخل السعادة والسرور على الآخرين. أي إنسان في الدنيا يقينا والله بيحب أي حد يحسن إليه، يتعامل معه باحترام، يتعامل معه بحب. تعالوا نشوفوا مثلا مثال بسيط. أب راجع من شغله دخل البيت، فهو داخل البيت كان ليه عنده 4 أولاد أو 5 أولاد، فدخل فلقى واحد مشغول بيلعب على الكمبيوتر، التاني عمال بيرسم حاجة، التالت بيذاكر، الرابع مش عارف بيعمل إيه. بص لقى الخامس أول ما شاف والده في عز انشغالاته دي كلها قام ورحب بوالده، قام وبس إيديه وسلم عليه الحمد لله على السلامة يا أبي، نورت بيتنا يا بابا يا أبي، وسعيد جدا وقام يقبل والده وفرحان جدا جدا. يا ترى الأب في الوقت ده ممكن يكون بيحب مين اكتر ولد، مع انه الاصل هو يعدل، لكن قلبه هيروح لمين؟ قلبه هيروح للولد الجميل دوت اللماح اللي اول ما شاف والده جاي من بره من عناء الشغل وتعب الشغل قام عشان يرحب بوالده ويدخل السعاده والسرور على الاب. الاب لما بيشوف اولاده بيرحبوا بيه صدقوني والله يا جماعه بينسى كل شقاء وتعب وعناء ومشاكل في شغله او غير ذلك. وده دور الام بقى، الام نفسها الذكيه عارفه ان زوجها جاي الساعه كام يا حبيبي؟ جاي الساعه كذا. طيب قربت خلاص طالع على السلم، يلا يا حبايبي كله يسيب اللي في ايده، يلا كل واحد يحط عطر كده واستنى، واول ما يدخل الابي كلنا نخش عليه ونسلم عليه ونرحب بيه ونبوس ايديه. الاب يشعر ان كل التعب اللي هو فيه طول اليوم ده كله نسيه مع حسن الاستقبال. شوف قد ايه ادخال السعاده على الاخرين. في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مين اللي راح بشره أصلا؟ واحد من الصحابة.

ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا سلام، من أعظم أسباب النجاة من كرب يوم القيامة إن إحنا نصنع المعروف ونفرج هموم إخواننا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والحديث اللي فات أيضا عند مسلم، قال: من نفس، شوف كلمة نفس، يعني ممكن يكون واحد عنده كربة كبيرة قوي، أنا ما أقدرش أزيل الكربة دي كلها، واحد عليه 1,000,000 جنيه أنا ما أقدرش أديله 1,000,000 جنيه، لكن ممكن يعني لو متيسر أو الظروف عندي ممكن أديله 10,000 20,000، يبقى أنا كده نفست عنه كربة، ما فرقتش الكربة كلها لكن نفست عنه الكربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، خدوا بالكم، لو الجزاء من جنس العمل ربنا نفس عنك 10 كرب من كرب الدنيا. قال لك لا، أصل كرب الدنيا دي ولا حاجة ولا تسوي أي حاجة بجوار كرب الآخرة. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. واحد معسر ومعوش فلوس وانت سلفته، انت كده يسرت عليه، جه وقت اداء الدين اجلته مره تانية يتحسب لك كل يوم كانك تصدقت عليه بنص الدين اللي انت اديته له، جه وقت التاني وقلت له اجلتك مره تانية كانك بتتصدق عليه كل يوم بالدين كله صدقه كله في ميزان حسناتك، جيت بعد فتره لقيته فعلا مستحق ومعوش فلوس خالص فاسقطت عنه الدين، لك اجر عظيم قوي قوي قوي ان انت يوم القيامه تكون في ظل عرش الرحمن. شوف قد ايه، يبقى ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اخوك غلط غلطه، صدر منه شيء، بدل ما تروح وعياذا بالله تقعد تشهر بيه يمين وشمال وتسب فيه وتلعن فيه وتسلط عليه وتقعد تعمل ومن تحت لتحت، ربنا يعافينا ويعافيك على اصحاب النفوس التعبانه، استر استر على اخيك. وان كان اخوك غلط غلطه انصحه فيما بينك وبينه، والمؤمن ستر لأخيه، ده النبي اللي بيقول كده: ومن ستر مسلما ستره الله، الله هو اللي هيسترك، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أذكر قصة عجيبة قوي، رجل ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قولوا آمين، رجل أصيب بمرض السرطان وتعب جدا وهو غني جدا ما شاء الله، فمش عارف يعمل ايه، بذل كل اسباب العلاج وسافر اوروبا وسافر والمرض لسه في جسمه، فراح لاحد الدعاء قال له ايه الحل؟ ايه المخرج من اللي انا فيه؟ قال له المخرج على حسب ما قرات في حياتي اني داو مرضاكم بالصدقه، ده المخرج الوحيد اللي انا شايفه بعد الدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. قال له خلاص فعلا اتصدق على اسره فقيره. بعت واحد سكرتير بتاعه قال له روح لاي اسره تكون فقيره معدمه وقول لهم كل احتياجاتكم عندي وادي الفلوس واحنا ليك. وراح الرجل ده لقى اسره معدمه يعني مش لاقيين حاجه خالص، جدد لهم عفش البيت، جاب لهم كل احتياجاتهم وعمل لهم مصروف شهري وقال لهم كل اللي انتم محتاجينه الفلان الفلاني تحت امركم. الست الكبيره ام الاولاد اليتامى دولت قعدت تدعي له دعاء يا رب يكرمه يا رب يفرج همه يا رب يا رب. الكلام ده كان وقت صلاه العصر، فرجع الراجل اللي هو السكرتير بتاع الراجل الغني ده، رجع للراجل الغني بعد العصر بحوالي ساعة، فلقاه ما شاء الله واقف يعني ما شاء الله الصحة باين على وشه كده ومعافى ومبسوط قوي قوي. فبيقول له مالك يا سيدي؟ فقال له سبحان الله حاسس كأن العافية دبت في جسمي، حاسس إن صحتي بقت زي الفل، حاسس إن ما عنديش حاجة خالص. فقال له طب نروح نعمل كشف وكده وتحاليل، راح عمل كشف وأشعات وتحاليل، لقى ما فيش سرطان في جسمه. فسأل الرجل ده قال له الست اللي انت رحت لها ام الايتام دولت دعت لي قالت حاجه؟ قال له اه قالت كذا كذا. قال له امتى بالظبط؟ قال له في وقت صلاه العصر. قال له فعلا انا حسيت ان العافيه دبت في جسمي في نفس الوقت، صنائع المعروف، تقي مصارع السوء، داووا مرضاكم بالصدقه. قبل ما نروح يمين وشمال وهنا وهنا، والله العظيم يا جماعه اللي عنده مريض او اللي هو نفسه مريض، رقم واحد الجأ الى الله سبحانه وتعالى، ادعي وقول يا رب اشفيني يا رب. والحاجة التانية داووا مرضاكم بالصدقة، وتأكدوا إن شاء الله هيكون فيها أسباب كبيرة جدا للشفاء بفضل الله. من ضمن الأشياء اللي ندخل بها السعادة على الآخرين البسمة، البسمة الحلوة اللي مش هتكلفنا ولا حاجة. مشكلتنا الكبيرة يا جماعة إني عايز أقول حاجة، يعني إن في ناس كتيرة بخيلة أوي بالبسمة للأسف الشديد. في واحد وصلي خارج من بيته سامحوني يعني ضارب ال 111 مكشر كده وفي 3 علامات في أورته، وفي واحد بيعتبر ال 111 دول تسيب لازم يكون ضارب 11111، واخد بال حضرتك؟ مع ان علماء الطب بقى طبعا، وفي علماء طب قاعدين قدامي هو ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يقول لك ايه؟ يقول لك ان المسلم او اي انسان عموما ساعه ما بيبتسم ما بيشتغلش في وشه غير عضلتين فقط اللي هم دولت، بيرسموا البسمه على وشه، واخد بالك؟ وساعه لما يعوز يكعبلها بقى ويكشر بيحتاج انه يشغل 14 عضله. يعني انت لما بتبتسم ما بتجهدش وشك، بتشغل عضلتين فقط للبسمه، ولما تعوز تكعبلها وتخليها 111 بتضطر تشغل 14 عضله في وشك. عشان كده تلاقي المبتسم دايما على وشه نضاره حتى لو كان عنده 80 سنه، وتلاقي المكشر تلاقي وشه يعني مكرمش حتى لو كان عنده 30 سنه. شوف قد ايه. ولذلك حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. الله، اللهم لك الحمد يا رب. يعني الواحد دلوقتي هو بيبتسم في وش الملايين من المسلمين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي، بل وغير المسلمين، يعني قد ايه بقى ملايين صدقات، مش ليا لوحدي بقى، ليا والمخرج والقائمين على القناه والمصورين الافاضل اللي قاعدين قدامي دلوقتي اللي بينقل لكم البسمه، الكل مشارك في هذه البسمه وكله في ميزان حسناتنا اجمعين. ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب العالمين. شاب مرة بيحكي لي قبل ما نخش على الفاصل كده، بيحكي لي مرة بيقول لي أنا التزمت بسبب بسمة، خارج من بيتي كان عندي مشكلة، لقيت أخ ما شاء الله وشه جميل كده وبشوش ومبتسم سلم عليا، فما صدقت اتشعلقت فيه، أنت مين اسمك إيه رايح فين؟ رايح المسجد. قال رحت معاه من حب فيه وبسمته التزمت بفضل الله. تعالوا نكمل إزاي ندخل السعادة على الآخرين، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم ان شاء الله تحت الفاصل اللي جاي على طول. ربنا يجمعنا واياكم على خير دايما يا رب العالمين. تعالوا نكمل ازاي ندخل السعادة على الاخرين. تهادوا تحب الله، حديث النبي عليه السلام عند البخاري في الادب المفرد باسناد حسن، وعند ابن ابي يعلى ايضا باسناد حسن، ان النبي عليه قال كلمه او حديث من كلمتين، الكلمه الاولى تمثل العمل والكلمه الثانيه تمثل الثمره. تهادوا ادي العمل، تحب ادي الثمره. الهديه فعلا بتستقطب بها قلوب الناس. لو دخل عليك واحد النهارده وجايب كيس حلويات بسيط جدا مش مكلفه 5 جنيه، ودخل عليك السلام عليكم ازيك يا فلان ازي حضرتك عامل ايه، دي حاجه بسيطه للاولاد ربنا يبارك لك فيهم، تحس ان الراجل ده داخل بيتك وهو سعيد قوي قوي وحريص جدا ان هو يسعد اولادك. احساسك بان الراجل دوت نفسه يدخل السعاده على اولادك بيسعدك انت شخصيا ويخليك تحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا نصيحتي لاخواني واخواتي لما نعوز نهادي حد هديه، يا ريت نحرص ان احنا نديله هديه تبقى فتره طويله، علشان كل لما يشوف الهديه ديت يتذكر حضرتك او تتذكر حضرتك، علشان يفضل على طول الحب دايما قائم ما بيننا. يعني مثلا رحت تزور واحد هات له ساعه حائط، كل ما يبص في الساعه يفتكر حضرتك. هات له منبه يقومه لصلاه الفجر، كل ما يقوم يصلي الفجر يبقى في ميزانك ويفتكرك. هات له سجاده مصليا، واخد بالك؟ هات له ثوب جديد يلبسه، هات له ساعه يد، هات له موبايل، ادي له مكيف، مجموعه كتب هديه، اي حاجه تبقى وتشيل ذكرى جميله في قلب هذا الانسان كل ما الهديه. ولذلك بعض الناس لما يجي مثلا يدي لواحد مثلا حاجه هديه ويروح يزوره بعد سنه، يوم يجي دوت وانت ناسي خالص، يقول لك فاكر القلم اللي انت اديته لي ده؟ من ساعتها انا محتفظ بيه، وده من اغلى الهدايا اللي انا يعني اللي انا بحبها ومحتفظ بيها وليها مكانه كبيره قوي في قلبي. سبحان الله، ادخال السعاده والسرور على الناس. من اولى الناس يا جماعه اللي احنا محتاجين ندخل السعاده عليهم الاب والام. نسمع كلامهم في غير معصيه الله سبحانه وتعالى. نتودد اليهم. نقبل ايدي الام والاب. نشوف احتياجاتهم. نراعي مشاعرهم، نحاول بقدر الامكان ان احنا نسعدهم باي طريقه، واللي ما بس ايد امه او ابوه في اول الحلقه يبوسها دلوقتي، واللي بس يبوس تاني ايه المشكله؟ ربنا يكرمكم والله العظيم هتلاقوا اولادكم فيما بعد هم اللي بيبوسوا ايديكم وهم اللي بيقدروا التضحيات اللي انتم عملتوها عشانهم. اذكر قصتين في عجاله سريعه كده، شاب لما كنا في امريكا، شاب يهودي كان اسلم.

أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. شوف قد إيه النبي كان بيدخل السعادة على أهل الصفة، الفقراء السبعين اللي كان بضيافهم في المسجد عنده صلى الله عليه وسلم، ما يجيلوش أي حاجة لما لازم يديلهم ويبعت لهم صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قد إيه كان بيتعامل مع زاهر الرجل البسيط الدميم الخلقة، ويخش عليه ويغميه من وراء ويقول له، الرجل بيقول واقف بيقول من يشتري هذا الثوب، واقف بيبيع في السوق، يوم النبي يغميه من عينيه ويقول ومن يشتري هذا العبد. فحس ان النبي هو اللي ماسكه في الظهر وقال له اذا تجدني كاسدا، يعني انا اللي زي ما يسويش حاجه. قال له غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه بل انت غال عند الله سبحانه وتعالى. اخوي وحبيبي، بعض الشباب عملوا حاجه جميله، شافوا الكنسين اللي في الشوارع والناس الفقراء اللي مش لاقيين، فبداوا يحسوا ان هم عايزين يدخلوا عليهم السعاده. طب يعملوا ايه؟ ممكن يديله قرشين يروح يجيب بقى اي حاجه، اي نعم هتبقى حاجه جميله، لكن قالوا ندواهم حاجه ما شافوهاش قبل كده. خدوهم في عربياتهم ودخلوهم مطاعم فخمه جدا واكلوهم احلى اكل عمرهم ما شافوه ولا سمعوا عنه، ودخلوا عليهم السعاده. شيء جميل قوي قوي، وحضرتك واقف في محطه بنزين بتملى بنزين العربيه بتاعتك، بتسال الشاب اللي بيملى لك البنزين، وممكن يكون شاب جامعي حاجته الضروره ان هو يشتغل في بنزينه، فبتساله كام يعني البنزين بكام؟ فبيقول لك مثلا ب 58 جنيه، اديله 60 جنيه وابتسم في وشه قول له جزاك الله خيرا، ربنا يعينك على الخير. لقيت كان ناس في الشارع تبسم في وشه واديله هديه او تعامل معاه معامله طيبه قول له ربنا يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير. قضيت على عسكري في اشاره مرور قول له ربنا يعينك على العمل الشاق ده، ربنا يجازيك عنا كل خير. عديت على بائع متجول اديله حقه وما تفاصلش معاه وادعي له ربنا يكرمك. فاضل بس نقطه واحده ان شاء الله ولا بعد الفاصل في بدايته مع ادخال السعاده على المذنبين. يعني حتى المذنب لازم ندخل عليه السعادة. ربنا يا رب يدخل علينا وعليكم السعادة ويسعد قلوبكم دنيا وآخرة. تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم إن شاء الله بعد 3 دقائق بالظبط إن شاء الله، وهنقرأ إيميلاتكم إن شاء الله على الهواء مباشرة الآن. وعايز أقول إن إن شاء الله الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى بتبقى يعني بتبث على الهواء مباشرة على موقع اقرأ www.iqra.com، وده بالإضافة للموقع القديم. وبكره ان شاء الله تلاقي الحلقات كلها موجوده على موقع اقرا، وعلى والنهارده تلاقيها بالليل ان شاء الله على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري. وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما يا رب العالمين. تعالوا نشوف اخر حاجه، ادخال السعاده والسرور على حتى المذنبين. سبحان الله، في يوم من الايام لما في احداث بني قريظه، لما النبي حب ان هو يخلص حساباته مع بني قريظه، يوم بني قريظه اللي هم خانوا النبي عليه السلام في غزوه الخندق اللي هي الاحزاب، فارسل اليهم ابا لبابه بن عبد المنذر، فلما ذهب اليهم فاستشاروه، ها ايه رايك ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اجل، واشار الى حلقه عايز يقول لهم انه الذبح هيذبحكم. فاحس ابو لبابه من نفسه من غير ما حد يقول له، حس ان هو خان الله ورسوله، رجع على مسجد النبي عليه السلام، ودخل على طول على ساريه عمود من اعمده المسجد وراح رابط نفسه فيه وقال والله لا يفكوني او لا يحلوني الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا له على الموضوع قال دعوه، سيبوه زي ما هو كده مربوط حتى يتوب الله عز وجل عليه. فلما نزلت توبه الله عز وجل على ابي لبابه، ام سلمه كان النبي عليه الصلاه والسلام في بيتها في اليوم دوت، فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تكون هي التي تبشر ابا لبابه بتوبه الله عز وجل عليه، فبشرته من وراء حجاب رضي الله عنها وارضاها. في قصه الرجل اللي قتل 99 نفس واراد ان يتوب، ولما راح قال لهم دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على رجل عابد، والعابد قد يعبد الله عز وجل لكن على جهل. فلما ساله قال له هل لي من توبه؟ قال له عملت ايه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له ليس لك توبه. فاما قتله راح مكمل بين 100، ما هي بقى زي ما بيقولوا كده ايه، طالما خربانه خربانه، فام قتله وكمل بين 100. وبعدين برضه راجل نفسه يتوب، قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعلم اهل الارض، فذهب اليه، قال هل لي من توبه؟ قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس، قال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ان للتوبه بابا لا يغلق ابدا حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكن اخرج من ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. اذا فادخال البشرى والسعاده والسرور اخويا وحبيبي واختي الفاضله

مكتوبنا وصل اليوم، والحمد لله وفقني الله أتكلم معك مباشرة. أدعو لنا إن شاء الله بالفرج والثبات إن شاء الله. يا رب يفرج عنكم يا رب العالمين، ويثبتكم يا رب العالمين، ويعني وينشر الخير والفضل والسعادة يا رب على بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا أستاذ صالح. مين؟ الأستاذ معتز من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حضرتك يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا حبيبي. والله أنا في منتهى السعادة إني بكلم حضرتك أول مرة في حياتي أتكلم في التلفزيون. ده أنت أدخلت السعادة عليا. الله يحفظك يا سيادة الشيخ، والله ابتسامة حضرتك كده بتعنا على الدنيا وبتصبرنا وطالعة من القلب وكلها مودة وخلصة كده. ربنا يدي حضرتك الصحة ويبارك لنا فيك وينفعنا بعلمك. الله يخلي حضرتك. انا بس يعني استحلف حضرتك بالله تدعي لي كده ان ربنا ان شاء الله يفرج كربي ويسهل لي الامور ويعيني ويقدرني كده. يعني انا احسب حضرتك على خير ان شاء الله. اقول لك على حاجه يا معتز تعملها. اتفضل. عايزك كده، ربنا يخليك حبيب قلبي. اولا هدعي لك يا رب يفرج كربك وكرب كل مسلم على وجه الارض. قولوا امين. عايزك بعد الفجر لو قدرت تقعد في المسجد كده لحد الشروق، اقعد كتر قوي قوي من الاستغفار والصلاة على النبي. والله العظيم يا أخي العزيز، عن مش عايز أقول عن تجربة، الله لا يجرب. والله العظيم من أعظم أسباب تفريج الهم والكرب الاستغفار والصلاة على النبي، بتزيح الهم من على القلب وتفرج الكرب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني احرص عليها يا أخي معتز. الأخ المهدي العلوي من المغرب، أنا أحبك في الله، حبك الذي أحتني فيه، وأريدك أن تدعي لي بالنجاح. ربنا ينجحك يا رب العالمين. أخت فاطمة الزهراء، ادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح. فاطمة من الجزائر أيضا نفس الدعاء، ادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزق بنات المسلمين جميعا يا رب بأزواج صالحين. أم ياسمين من ألمانيا، ادعوا لي ولزوجي وابنتي بالهداية والصحة، ربنا يرزقك أنت وزوجك وبنتك بالهداية والصحة رب العالمين. أسماء قصبي، ادعوا لي بالهداية والزوج الصالح. يعني انا عايز اقول ربنا يا رب يهديك ويرزقك الزوج الصالح. عايز اقول يا جماعه، اغلب الطلب ادعي لي بالمغفره بالهدايه، زوج صالح، ذريه صالحه، خزائن ربنا لا تنفد. نحسن الظن بالله وندعي ونقوم في الثلث الاخير ونصلي وندعي، والله بفضل الله ربنا قريب مجيب بفضل الله، ارحم بنا من رحمه الامه الطفله الرضيعه. الاخت فاطمه من ليبيا، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بشيخنا الفاضل. اهلا بك يا اخت فاطمه، وربنا يفرج همكم يا رب العالمين. ممكن توطي التلفزيون؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا اخت فاطمه، يا ريت توطي التلفزيون بس. نسال الله ان يجعلك من اهل الجنه يا رب العالمين. يا رب احنا وانت وجميع المشاهدين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. طبعا انا اول مره اكلمك، ويعني نسال الله ان ربي يرزقك عنا الجنه يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا اختي فاطمه، ربنا يعزك. بالله عليك ادعي لي وادعي لي ذريتي وزوجي. ربنا يبارك. ونسال الله انه يرضى عليك يا رب العالمين. امين يا رب امين. وانت ادعوا لنا والله، ادعوا لنا. والله انا اللي خلاني اكلمك اني بس احببناك في الله، وان يعني احنا نبوك تدعينا ان شاء الله. حاضر والله. ويعني وكمان نصايحك الطيبه ان شاء الله يا رب العالمين، نسال الله ان يبارك فيك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. والله اخت فاطمه نحن والله، وانا صادق في هذا والله، نحن نقنط في الصلوات الخمس والله للدعاء لكل آمين. بلاد المسلمين في كل صلاه في هذه الايام والله. امين عندي في مسجد امين، نسال الله ان يرضى عليك يا رب العالمين. عندي في مسجد والله في الخمس صلوات والله نقنط للدعاء للمسلمين كلهم. جزاك الله الجنة، اللهم الله. امين يا رب الله العالمين. الله يخليك يا اخت فاطمه، ربنا يحفظك. ادعي لنا ان شاء الله، ادعي لنا ان شاء الله يا رب العالمين. حاضر حاضر والله يا اخت فاطمه. ويا رب ان شاء الله نزوركم في مصر ونشوفكم ان شاء الله. تنورونا على راسنا من فوق، يا اهلا وسهلا، تنورونا، ربنا يعزك يا رب العالمين. الاخت حنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. عايز اسالك بس، عايز اسالك على البلاء اللي انا فيه. ربنا يفرج عنك يا رب. بص يا شيخ. ايوه. انا يعني ترى اول ما اتولدت والدتي ماتت. ربنا يرحمها. وبعديه والدي. وبعديها اتجوزت وجوزي توفى. نعم. وجوزي. ايوه. ومعايا بنتين. نعم. والله يا اختي حنان عايز اقول لك حاجه صغيره خالص. حتى انا هموت واسيبهم. لا ربنا يبارك لك يا رب ويحفظهم لك يا رب. اختي ما تقوليش كده، انا عايز اقول لك حاجه. بصي اخت حنان، عايز اقول لك واقول لكل المشاهدين اللي معانا، عايز اقول يا جماعه بصدق والله العظيم، مش مش مش كلام من عندي، ده النبي اللي قال كده، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال الله ارحم بكم